صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وهو سبحانه المتصف بالكبرياء، ومن نازعه في ذلك عذبه بأنواع البلاء والشقاء. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وتوحيد المسلم لله في اسمه الكبير أن يخضع لله في توحيد العبودية، وأن يخلع عن نفسه أوصاف الربوبية، ولا ينازع ربه فيتشبه به في الكبرياء والفوقية، ويرى ضآلة نفسه ووصفه مهما بلغت به الرياسة والحاكمية، ولا يغضب لنفسه وأموره الشخصية، بل يغار إذا انتهكت حرمات الله، ويتقبل النصح من أحد الرعية، وأن يكون أمينا راعيا على قدر الأمانة والمسؤولية. وإذا أخذته العزة بأنه الكبير في أرضه والأمير على بلده، تذكر أن الله جل وعلا متوحد في اسمه ووصفه، وأنه الكبير الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال جل وعلا: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وروى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. اللهم أنت الكبير وأنت فوق كل كبير، يا من لا شريك له ولا نظير ولا وزير، أنت السميع وأنت البصير وأنت القدير، وأنت الذي بيدك الأمر وتصريف المقادير. ملك الملوك استوى فوق السماء كبير، يا رب أنت الكبير وعبدك كثير مستجير. أدعوك دعاء مضطر فقير إليك ذليل، استرني وارحمني واغفر لي الوزر الكبير. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.